الراديو 90-90 هواها مصر. الزميلة العزيزة والأخت الفاضلة كوين لطيفة، لها فيلم كوين لطيفة دي حلو جداً، من أحلى أفلامها إن لم يكن أحلاهم. فيلم اسمه إيه؟ The Last Holiday أو الأجازة الأخيرة. بيحكي الفيلم عن ست في أواخر الثلاثينات مش متجوزة وبتشتغل بياعة في محل وبتحب زميلها في صمت ومش بتصرح له، عايشة في بيت عادي كده، أقصى حاجة بتعملها إنها مشتركة في كورال الكنيسة. بتتخبط في نفخها مرة، قوم تعمل فحوصات تكتشف إنها مصابة بمرض نادر وحتموت خلال شهر بالكتير. هوب تتقلب حياتها فوقاني تحتاني، تغضب بقى وتسب وتلعن وتكتئب وتدور على علاج، مفيش علاج لحالتها، تدور حتى على حد تشكيل وجعتها ما تلاقيش، تمد ايدها وتطلع كراسة كانت كاتبة فيها كل اللي نفسها فيه، تطق في دماغها وتروح تسيل كل الفلوس اللي حيلتها وتأمنها ومعاشها وتبيع كل حاجة وتقرر تروح أجازتها الأخيرة. أغلى فندق في أوروبا وفي جناح ملكي وتعمل كل اللي نفسها فيه. قابلت هناك أحسن شيف في العالم، لأ وتصاحبت عليه وطبخت معاه كمان، ونطت بحبل بانجي جامب وتزحلقت على التلج، وتعرفت على رجال أعمال ومسؤولين في الحكومة، والكل كان بيحاول يفهمها ويتعرف عليها، معجبين بانطلاقها وعفويتها وشخصيتها المجهولة. في الآخر اكتشف طبيبها إنها لا عيانة ولا حاجة، وحبيبها سافر لها واعترف لها بحبه واتجوزه وفتحت مطعمها الخاص، والحياة رجعت نورت من جديد. الحدوتة الحلوة البسيطة لو وراها حاجة، فهي فكرة الأحلام المؤجلة. بنعيش حياتنا بطولها وإحنا بنكركب في أحلام فوق بعضها، ونخزن في أمنيات، ونستف في لقاءات وعلاقات ناويين نعملها، ونفضل نعبي ونقول وهنعمل وهنسوي وهنلعب رياضة. لا ده أنا هعمل فورمة الساحل، لا أنا بفكر أسافر شرم، هتفرج على الصحراء، هطلع الجبل، هتعلم أضرب كمانجة، حرقص تانجو، زي ما بقولك كده هصحى الصبح اجري على الكورنيش، هحضر حفله الفيروز، هسهر اتفرج على الشروق، هاكل اكل صحي، هربي كلب، ح ح ح ح لحد ما تبقى الامنيات، هروح المستشفى، هعمل عمليه، هطقطق صوابعي، هدفن في البلد جنب اهلي. كمية حا أو ها ما بتخلصش، ولا فيش حاجة منها بتتعمل. كمية أمنيات مؤجلة ملهاش أول ولا آخر، والدنيا ما بتوقفش، وعجلة الزمن ماشية بتفرم وتفرتك في أمنياتنا وتعمل لها ديليت أول بأول. وإحنا مطوعين العجلة وبنتفرج على أمنياتنا وهي بتدهس قصاد عينينا، ونضيف أمنيات جديدة وسقف طموحنا يوطى يوطى يوطى لحد ما يتطربق على دماغنا. لا ما يصحش وعهد الله، أبجد ما يصحش، زي ما بقول لكم كده، ما تجيش، ما تركبش، ما تنفعش. وكل أساليب الرفض والنفي في الدنيا، إيه يعني كبرت ولا كبرتي؟ إيه يعني عيالك بقوا شحطة وأطول منك؟ إيه يعني الشعرتين اللي شابوا؟ وإيه يعني الشغل ما بيرحمش؟ إحنا بشر بالمناسبة، أبجد زي ما بقول لكم كده إحنا بشر، والدنيا والوقت ماشيين ما بيوقفوش لحد، وحياتنا أكشن تصوير ما فيهاش بروفات. المشهد لا هيتعاد ولا هيبقى فيه فرصة تانية تحققوا فيها الأمنيات اللي مكركبة فوق بعضها دي. قومي وقوم منك ليها له، طلعوا كراسة الأمنيات من دماغكم والحقوا اللي تلحقوه منها، ملعونة كل القيود اللي تمنعكوا تحققوا اللي تمنتوه وشقيتوا وانتوا مخزنينه ومستنيين فرصة تحققوه. اخلقوا الفرصة، ما تستنوش مفاجأة ولا حد يجي يشدكوا يحقق لكم أحلامكم. اسمعوا يا جدعان، مفيش وقت، قوموا فوقوا اسعوا، يلا باي.